جاء حديثان يؤكدان هذه الناحية. الحديث الأول لما حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع وهي الحجة الوحيدة وحج معه أصحابه نحو 100,000 حاج كان معه عليه السلام وحج معه نساؤه 9 حججنا معه. طبعا كما تعلمون يومئذ الحج كان على الدواب خاصة على الجمال، كانوا مراحل منزلا منزلا. اقتربوا من مكة ونزلوا في منزل في مكان اسمه سرف، سرف نصبوا الخيام ونزلوا الرجال والنساء في هذه الخيام، ورسول عليه السلام يتفقد طبعا أمته في كل مكان. دخل على عائشة وإذا به يجدها تبكي. ما لك تبكين؟ أنفستي، يعني جاءك الحيض؟ قالت نعم يا رسول الله. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج، هنا الشاهد، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. الآن نسألكم، الحاج شو بيعمل؟ ما بيقرأ قرآن؟ بيقرأ قرآن. طيب بيطوف البيت؟ بيطوف البيت. بيصلي؟ بيصلي. بيذكر الله؟ الرسول منعها فقط من شيئين، صلاة وطواف. اصنعي ما يصنع الحاج، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. هذا الحديث بحل مشاكل للناس الغافلين والجاهلين لأحكام الشريعة. قد يكون الرجل زوجته معه فيأتيها العادة الشهرية رغم أنفه، رغم أنفها، وين بده يتركها؟ بيقول لها عدي بالزاوية الفلانية من المسجد. هذا ما بيجوز، هذا حرام. المرأة الحائض ما بيجوز تدخل المسجد. منين جاء هذا الحكم؟ الرسول عم يقول للحائض اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي، معنى هذا كلام ادخل المسجد لكن لا تصلي ولا تطوفي. إذا حلت مشكلة كبيرة جدا بهذا الحديث، وهو في صحيح البخاري، في أصح الكتب بعد القرآن في صحيح البخاري. فهذا حديث دلنا على أن المرأة الحائض لا تمنع من قراءة القرآن، تمنع من الصلاة، وإذا كانت حاجة أو معتمرة تمنع من الطواف. حديث آخر في صحيح مسلم قال عليه السلام يا عائشة ناوليني الخمرة من المسجد، ناوليني الخمرة من المسجد. الخمرة هي بساط يصلى عليه، يعني بيقول اليوم سجادة الصلاة، سجادة الصلاة. قالت يا رسول الله إني حائض. هو كان في المسجد، هي كانت في الحجرة. قال يا عائشة ناولين الخمرة، يعني من الحجرة. قالت يا رسول الله أنا حائض أولا، كيف أدخل المسجد وكيف أمس السجادة؟ فأجابها بجواب يدخل المخ تماما، إن حيضتك ليست في يدك. الحيضة هو الدم، يعني دم الحيض. قال له شو بيمنعك انك اولا تتناولي سجادة وثانيا ناوليني وانا في المسجد؟ ان حيضتك ليست في يدك. اذا كانت الحيضة ليست في اليد فهل هي في الرجل؟ جواب لا، إذا ما الذي يمنعها أن تدخل المسجد؟ لا شيء في الكتاب أو في السنة يمنع المرأة أن تدخل المسجد، يمنع المرأة أن تقرأ القرآن، يمنع المرأة أن تمس القرآن، لا شيء من هذا أبدا. وإنما هناك آراء لا شك لعلماء ذهبوا باجتهاداتهم إلى المنع من هذه الأشياء، لكن سنة الله أرحم بنا من كل من جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصف بما لم يوصف به أحد من قبله فضلا أو من بعده، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا هو جاء بمثل هذه الأحكام تيسيرا للناس، لكن قال لهم في أفضل في جائز، فالناس وهو نشاطهم، هل يريد الأفضل يأتي بالأفضل، هل يريد يترخص يأتي بالرخصة. وعلى هذا نقول الحائض والجنب كلاهما يجوز لهم مس القرآن، قراءة القرآن، لكن المرأة لا تستطيع أن تطهر فما نقول لها تطهري، أما الجنب يستطيع أن يطهر فنقول تطهر، ليس فقط لمس القرآن بل ولو لقراءة القرآن من ذهنك ومن حافظك. هذا الذي نعتقده وندين الله به. يا أبو ليلى بدنا الأشرطة إذا كانت معروفة عندك اللي فيها نفس الموضوع اللي تحدثنا فيه حول كفر العملي والكفر الاعتقادي. نعم شيخ. أظن في عندك أشرطة. الأشرطة الأخيرة شيخ. الله يهديك. نعم. الله يهديك. أنا شو بقول؟ بدنا الأشرطة اللي فيها الموضوع اللي طرحناه أخيرا. نعم. قلت لي أنت نفس الشريط. نعم شيخ. في أشرطة ذاكرها أنت ولا؟ غيرها شيخنا. أشرطة يا أخي أشرطة، عندك أشرطة جلسات لنا حول هذا الموضوع تكرر مرارا وتكرارا. ومثل ما بيقول صاحبنا القديم أنه كل جلسة بيكون في فائدة. نعم. هل أشرطة هي موجودة عندك؟ طبعا موجودة. طيب اجمع لي اياها وسجل لي منها نسخ إن شاء الله.